يتأمل ثم بدا ان يصلي وكان يصير الوضوء وكان ايش يستطيع ان يتوضا فهي توضا او يكفيه التأمل في الصلاه. هذا سؤال مهم. يقول اذا كان المريض لا يستطيع ان يغتسل فهل يلزمه الوضوء؟ واذا كان ايضا عادم الماء وهو عليه جنابه لم يجد الا ماء يكفي الوضوء فهل يتوضا؟ الظاهر نعم، لانه لا شك ان الوضوء يخفف الجنابه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ينام وهو جنب، قال نعم اذا توضا. وكان ايضا الجنب اذا اراد الجلوس في المسجد يتوضا، فاذا كان الوضوء له تاثير في تخفيف الجنابه فليتوضا. نعم صالح. هل يجب على الراجل ما ان يؤخر الصلاه الى وقتها؟ ايش؟ هل يجب على الراجل ما ان يؤخر الصلاه الى وقتها؟ لا يجب عليه ذلك، لانه توجه اليه الامر من اول الصلاه، لكن التاخير افضل. نعم زكي. الانسان الشيخ ولم يجد الماء، اذا اجنب رجل ولم يجد الماء وكان جاهلا بحكم التيمم ففعل مثل ما فعل عمار، فهل يجزئ هذا عنه او يتيمم مره اخرى او يتيمم؟ نعم. ما ظنك بإفتاء الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار؟ هل أمره أن يعيد؟ ما أمر. كيف؟ لا لا، بس هو جهل به أن يقول إن الحكم لم ينزل. ثم إذا قدرنا أنه لم ينزل فظاهر الحديث أنه نزل قبل سؤال عمار. المهم على كل حال نقول هذا ليس عليه شيء، لكنه من الآن يتيمم، أما ما مضى فهو جاهل ولا شيء عليه. شيخ، من نفس الذكر لا بد يكون بشهوة. نعم. تقبيل المرأة وظنت الشهوة أكثر من نفس الذكر. نعم. أي نعم. صحيح، هذه ربما يرد علينا مورد بهذا. فنقول إن مس المرأة لم يرد فيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالوضوء منه، بل كان يقبل بعض النساء ويخرج الى الصلاه ولا يتوضا. لو ورد حملنا على هذا. نعم. يستعمل التيمم كما يفعل في الماء يغطي. هذا هو سؤال زكي مثل اذا كان لا يعرف الا هذا فلا شيء عليه. نعم. فكان معه فقال الأولى ألا يقرب أهلك فتريعه في الجنوب والحرب ونقول ما دمره. نعم، نقول له أجنب وإن كنت جنبا فلم تجد ماء فتيمم. نعم. إيش؟ لا، ما ينقض الوضوء إلا ما ذكرنا لك أبدا، ما ينقض الوضوء إلا ما جاءت فيه السنة، النوم وأكل لحم الإبل وما خرج من السبيل. مو بلا يقول الطهر. طيب ما صح أصلا، لأن والدليل على هذا أنه يجب أن يطهر الفم والأنف في الحدث الأصغر، ففي الأكبر من باب أول. نعم. لا اللي وراء ارفع يدك. نعم. بارك الله في كتابه، وجد الماء وهو اثناء الصلاه. نعم، الصحيح انه يقطع لان وجود الماء يبطل التيمم، فيكون كالذي احدث في اثناء الصلاه، يجب عليه ان يعيد الصلاه من جديد. نعم يا محمد مالو. هل يكفي بالوضوء؟ اي نعم يكفي عن الوضوء. نعم، لأن الله قال إن كنتم جنبا فاتطهروا. أظن وقت ما كملنا الفوائد. ها؟ إيش؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان. من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة